ماشي بالا تلا تلا تلا انت ليلى تلا تلا تلا ماشي بالا يا يا للي التقيت كشلي كشفتا ايش الخيال اللي يا للي التقيت كشلي كشفتا ايش الخيال اللي يا للي التقيت كشلي شبالا تلا تلا تلا انت ليلى تلا تلا تلا ما شبالا يا يا للي التقيت كشلي كشفتا ايش الخيال اللي يا للي التقيت كشلي كشفتا ايش الخيال اللي يا للي التقيت كشلي كشلي كشفتا ايش الخيال اللي يا ليلي التقيت كشلي كشفتا ايش الخيال اللي يا ليلي التقيت كشلي كشفتا ايش الخيال